إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى وطاعته امتثالا لأمر الله جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيها الأحبة عباد الله في نداء رباني لأمة الإسلام يحسم الرب جل وعلا انتماء علمائها له وحده بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وهكذا كونوا ربانيين علما وعملا وتعليما وإخباتا وصفاء وإخلاصا قال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما وعاملا وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل وفي لفتة عظيمة أخرى قال الله سبحانه في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير فقد رفع الله سبحانه وتعالى العلماء وجعل منزلتهم عالية لشرف ما يحملونه من إيمان وعلم شرعي عباد الله والأمة اليوم هي تسير في عصر ملتهب تتكالبت عليها الأمم من كل صوب وهي في أشد الحاجة إلى العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء وقناديل الضياء لتستضيء بهم النفوس والبلدان ويدعون بهدي ربهم إلى الإيمان أكثر الناس خشية لله وأكثرهم بركة على الإسلام وأهله خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط الحلال والحرام يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى وينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أمرنا الله بطاعتهم فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأولو العلم من هم في هذه الآية قال العلماء أولو الأمر هم الأمراء والعلماء فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إليها وولاية الأمراء في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. ويكفي العالم شرفا وقدرا أن الله قد سخر له مخلوقاته تستغفر له في السماوات والأرض. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله أو سخر الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. والحديث أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام الثوري رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة أفضل من العلم، ولكن هذا الفضل كله مرهون بثلاث كلمات: معلم الناس الخير، معلم الناس الخير. العالم هو من علم وتعلم قبل أن يعلم أو يعمل، قبل أن يعلم أو يعمل. قال تعالى: فاعلم، أول شيء أمر بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وعليه بوب الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، ويجب أن يكون ملما بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عالما بناسخها ومنسوخها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفصلها، وهو مع ذلك ملم بشيء من إجماع السلف واختلافهم. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب كشف الشبهات: فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، ولكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الخير وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوره بعبارات مزخرفة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. العالم الرباني عالم بالشريعة من مصادرها، من مصدريها العظيمين: القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ويفتي بعلم ودليل ودراية تامة، وليس بهواه أو بعقله، ولا يقدم عقله على نصوص الكتاب والسنة، ولا يستجيب لرغبة أو لرهبة، وهو يعلم أنه يوقع عن ربه سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: العلم النافع من هذه العلوم العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور إنه مخلص في طلبه للعلم يريد به وجه الله سبحانه وتعالى أزهد الناس في صرف وجوه الناس إليه وقد قيل وروي أن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار وقد روي كذلك لا تتعلم العلم لتباه به العلماء ولا لتمار به السفهاء ولا تخير به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار ويرى الإمام الثوري سفيان الثوري إمام من أئمة السلف يقول يرى الإمام الثوري أن هناك علاقة وثيقة بين الإخلاص وحدوث الانتفاع من العلم فقال رحمه الله والذين ينتفع الناس بعلمهم في الحق على الحقيقة هم أهل الإخلاص ومن أخص خصائص العالم الرباني أنه يخشى الله سبحانه وتعالى خشية علم ومعرفة بالرب عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إنه عامل بعلمه فلا أشد من مخالفة العالم لعلمه وهو أعلم الناس بربه وبما يترتب على طاعته أو مخالفته وهو حامل راية الدين ومحط الاقتداء ولذلك قال شعيب لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بل نعى الله على بعض بني إسرائيل تلك الصفة الذميمة فقال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فشناعة الأمر أن يعلم ثم لا يعمل فإن الجاهل قد يكون معذورا بجهله قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تكون تقيا حتى تكون لا تكن تقيا حتى تكون عالما ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا وقال سفيان الثوري رحمه الله العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إنما استفاهم الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا ورثة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكونوا على أعلى الصفات وأنقاها فهم الموقعون على الله تعالى والمرشدون لخلقه ولذلك أحدهم لا يصل إلى هذه المنزلة الرفيعة إلا إذا كان جادا في طلب العلم مجتهدا في التفقه في الدين والتلقي عن المشايخ وملازمتهم زمنا طويلا معتبرا لا يتوقف عنه حتى يلقى ربه رأى رجل مع الإمام أحمد محبرة فقال له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ في العلم وأنت إمام المسلمين ومعك محبرة تحملها فقال مع المحبرة إلى المقبرة. فالعلم لا ينتهي، ولك أن تعلم أن إماما كابن الجوزي رحمه الله طلب علم القراءات وكان موسوعة في العلم، علامة في الإدراك والفهم، مشهورا بين الأنام، ومع ذلك يطلب هذا العلم مع ابنه الصغير وهو في السن السبعين. ولما قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وبهذا المنطق وبهذا الفهم صارت له الريادة وحاز السيادة، إنها الهمة العالية. ومن يطلع على صبر العلماء على الطلب وعلو همتهم فيه يعلم أن هذا العلم عزيز ولا يناله أي أحد. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والعالم الرباني مستقيم على منهج أهل السنة والجماعة وهدي السلف الصالح، بريء من البدع والضلالات، بل هو أول من يتصدى لها كلما ظهرت، ويستعد لها بالعلم بها ودراستها على ضوء نصوص الشريعة الغراء. فلكل عصر بدعه وضلالاته، وهو واجبه الذي لا يجوز أن يتنصل منه. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهم المسؤولون قبل غيرهم عن كل ما يدهم الأمة من بدع أو تمييع أو انحلال أو مغالاة في الأخذ بالدين، ليسلم الدين الحنيف من كل ما يريد إفساده، أو ليسلم الدين الحنيف من كل من يريد إفساده بالتحلل من أوامره ونواهيه أو بالغلو والتكفير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. فهذا هو واجبنا تجاه العلم وتجاه العلماء من الاحترام، لأنهم هم الذين يحفظون هذا الدين ويدافعون عن الحق. وأخذ في نفس الوقت في هذا المقام أريد فقط أن أذكر أن ما يفعل الآن في بعض البلاد مما نسمع في الأخبار مما حصل في إحدى البلدان الإسلامية من قتل الأبرياء وهم في المسجد ويصلون، وقتل منهم عدد كبير، والذين يفعلون مثل هذه الأفعال الشنيعة باسم الدين والإسلام، فليعلم أن هذا العمل وأمثال هذه الأشياء الإسلام منه بريء وليس له أي علاقة بديننا. بل الذين يقومون بهذه الأفاعيل شياطين من الإنس، وهؤلاء قد ضلوا وخرجوا عن الصراط المستقيم، نسأل الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, rapprochez-vous un peu. بارك الله فيكم. Serviteurs d'Allah, craignez Allah, sachez que vous allez le rencontrer dans un jour pour rendre des comptes pour vos actions et pour vos paroles, et que cette vie d'ici-bas n'est qu'un test dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve. Et donc préparez les bonnes œuvres pour le jour de cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, votre Créateur. Serviteurs d'Allah, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé certaines personnes dans cette umma et il a mentionné leur titre dans la révélation en les appelant des rabbaniyin et en nous ordonnant d'être des rabbaniyin, c'est-à-dire des éducateurs, des gens qui apprennent le livre d'Allah et qui l'enseignent. Et c'est le rôle des ulama de la umma de l'islam. Les ulama de l'islam sont les guides pour la umma. Ils sont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés lui-même, les héritiers des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont hérité des prophètes? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent ou les biens, mais ils ont hérité de la science. Et pour cette raison, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient réunis dans le souk, dans le marché. Et Abdullah ibn Abbas, il est venu voir les gens et leur a dit: qu'est-ce que vous faites ici dans le souk alors que dans la mosquée on est en train de distribuer l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors les gens se sont précipités et ils sont partis en courant pour aller vers la mosquée pour pouvoir justement participer à cette distribution de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et obtenir quelque chose, des biens. Et lorsqu'ils sont arrivés à la mosquée, ils ont vu des gens en train d'étudier l'islam, en train d'apprendre le ilm. Donc ils sont ressortis, ils sont allés voir Abdullah ibn Abbas et ils ont dit: ya Abdullah, on est parti à la mosquée, on a cherché, on n'a pas vu de gens qui distribuaient d'héritage. On n'a pas vu de gens qui donnaient des biens. Et Abdullah ibn Abbas leur a dit: vous savez pas que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science. C'est la science qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, c'est la vraie richesse. Et c'est la vraie héritage que nous devons, dont nous devons profiter si nous voulons avoir le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Si nous voulons nous rapprocher de notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de ceux qui détiennent la science qu'il les élève, hein, comme il dit dans le Coran, ce qui signifie Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru d'entre vous ainsi que ceux qui ont obtenu la science, il les élève en degrés. Donc le degré des ulama, c'est le degré le plus noble et le plus élevé qui soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans le Coran d'obéir aux ulama et de suivre leurs ordres. Lorsqu'il dit, ce qui signifie: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et les ulama, dans le tafsir de ce verset, ils ont expliqué que ulul amr, ceux qui détiennent le commandement, ce sont deux types de personnes. Ce sont les dirigeants, ceux qui détiennent l'autorité politique, et ce sont aussi les ulama. Donc les ulama, ils ont une gouvernance sur les gens par la science qu'ils détiennent, du fait qu'ils clarifient pour les hommes la charia d'Allah et les lois d'Allah. Et les dirigeants ont une gouvernance sur les gens du fait qu'ils exécutent et mettent en exécution la charia d'Allah que les ulama leur ont expliqué et clarifié. Et donc ces deux groupes de personnes sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a ordonné d'obéir. Al-ulama wal-umara. Et bien entendu, l'obéissance aux dirigeants et l'obéissance aux savants et aux ulama, elle est conditionnelle. Puisqu'on voit que dans le verset en question, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ati'u Allah wa ati'u Rasul ». C'est-à-dire que devant le verbe, devant le nom de Allah et devant le nom de Ar-Rasul, il y a le verbe impératif d'obéir. Ati'u. Et ce verbe, il est répété devant Allah et il est répété devant le messager. Mais il n'est pas répété devant Ulil Amr. Et les ulama ont dit, la raison pour laquelle le verbe n'est pas répété devant Ulil Amr, c'est parce que l'obéissance à Ulil Amr est conditionnelle. C'est-à-dire que nous devons leur obéir tant qu'ils ne nous ordonnent pas de désobéir à Allah et à son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ta'atu fil ma'ruf » Et comme le principe que les ulama répètent toujours « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq » L'obéissance n'est que dans le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué « Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. » Et donc ça c'est pour faire comprendre que dans l'islam, l'obéissance est due aux dirigeants et aux ulama, mais uniquement dans le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche de la science, c'est-à-dire la science de l'islam, la science de la charia, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter un chemin vers le paradis. Et que les anges couvrent leurs ailes, de leurs ailes les gens qui cherchent la science de l'islam pour montrer l'agrément qu'ils ont envers la personne qui a recherché la science de l'islam. Et les savants, les hommes de science, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre demande pardon pour eux à Allah. Même les poissons dans l'eau demande pardon pour la personne qui recherche la science. Pourquoi? Parce que tout le bien qu'il y a dans l'univers et dans la création, eh bien, les hommes le connaissent par l'intermédiaire des ulama. Parce que c'est par l'intermédiaire des ulama que les hommes connaissent qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est pur et ce qui est impur, et comment on doit agir. Et c'est par cela que la miséricorde peut atteindre les hommes. Et on voit le mérite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mérite du savant sur l'adorateur est comparable au mérite de la lune par rapport aux étoiles. Tout ça c'est pour nous faire comprendre le mérite de ceux qui ont la science, mais bien entendu ceux qui ont la science et qui la mettent en application. Et ce sont eux les ulama. Mais bien entendu la science a précédence et priorité sur l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans Sourate Muhammad, le verset 19, il dit ce qui signifie « Sache que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, et demande pardon pour ton péché. » Et l'imam al-Bukhari, il a écrit un chapitre dans son livre qui s'intitule « La science passe avant l'action et la parole. » C'est-à-dire avant d'agir et avant de parler, tu dois avoir la science de ce que tu fais pour être sûr que ta parole est correcte et que ton action est correcte aussi. Parce que si tu dis des choses sans science et que tu agis sans science, eh bien dans ce cas-là, tu risques de t'égarer et de faire du mal alors que tu t'imagines faire le bien. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Mais de façon générale, il faut comprendre que c'est les ulama qui sont les protecteurs de cette umma. Ce sont les défenseurs du Coran et de la Sunna. Et par leur science, ils réfutent les égarements et les innovations et les choses qui sont inventées ou rajoutées dans l'islam pour faire égarer les gens. Et donc on a besoin des ulama pour être orientés et guidés et pour avoir des réponses à nos questions dans les affaires religieuses et même dans les affaires de la dunya. Et donc il faut se référer aux ulama. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne cela dans le Coran lorsqu'il dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux savants si vous ne savez pas. Donc ils ont un rôle important et on leur doit donc le respect à cause de ça. Et j'en profite en même temps pour condamner pendant cette khutbah l'acte de terreur qui a été fait dans une des mosquées dans un des pays musulmans où on a tué en pleine mosquée des innocents alors qu'ils étaient en train de faire la salat. Et faire savoir que ce genre d'acte n'a rien à voir avec l'islam. Et que ceux qui font ce genre de choses, et ce genre d'actes terroristes, eh bien ils ont contredit le Coran et la Sunna. Ils ont contredit l'ijma des salaf, l'ijma de cette ummah. Et ils ont fait un grand désordre. Et en particulier, s'ils attribuent ce genre de gestes à l'islam. Parce que l'islam est innocent de ce genre de choses. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'ignorance, de nous augmenter en science. Et j'aimerais juste en profiter pour rappeler à tous les frères qui sont présents aujourd'hui, s'ils sont intéressés et s'ils veulent assister à des cours sur l'islam, eh bien, ici à la mosquée Zunnourain, il y a un programme pendant toute la semaine, tous les jours, entre le Maghrib et l'Isha. Il y a deux cours à chaque jour et le programme des cours est affiché sur le babiar à la sortie, à gauche, à côté de la porte. Et donc, il y a sur la feuille, le programme et le titre des sujets, des livres qui sont enseignés. Et donc, tous les jours, ces cours-là sont donnés ici à la mosquée, entre le Maghreb jusqu'au Isha. Et les cours sont en arabe et en français. Et en même temps aussi, ils sont diffusés sur la radio, sur Internet. Pour ceux qui ne peuvent pas assister en personne, ils peuvent écouter en ligne, en direct, s'ils veulent. Donc il y a accès à la science pour ceux qui veulent apprendre, et surtout ceux qui ne connaissent pas bien l'arabe et qui veulent avoir accès à la connaissance, eh bien ça c'est un bon moyen, une bonne méthode pour augmenter notre compréhension de la religion de l'islam. Parce qu'on se base dans ces cours-là sur les livres des ulama de l'islam, qui sont reconnus. Et donc je vais m'arrêter ici à qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.